تفسير الآية 12 من سورة المطففين، يقول تعالى: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، أي ولا يمكن أن يكذب بهذا اليوم العظيم إلا فقط كل إنسان متجاوز حدود التعقل والنظر والاعتبار فيما حوله، فلم يحسن استخدام عقله ويتدبر ويتعمق في دلائل وجود الله حوله، في مخلوقاته المعجزة المبهرة في كل كونه، واستكثر عليه سبحانه بعث الناس بأجسادهم وأرواحهم يوم الدين لحسابهم، ولم يصدق ذلك، وهو في ذات الوقت أثيم، أي كثير فعل الآثام، أي الذنوب، أي الشرور والمفاسد والأضرار بكل أشكالها، لأنه لا حساب من وجهة نظره، وكان منشغلا بذلك منهمكا فيه، لا وقت له لاستخدام عقله بإحسان، فزاده ذلك الإثم مزيدا من تعطيل العقل، وبالتالي مزيدا من الاعتداء. لقد اعتدى على الله تعالى ورسله الكرام وشرعه الإسلام بالتكذيب وعدم الاتباع. إنه كان من المفترض لأي عاقل أن يحسن استخدام عقله ويستجيب لنداء الفطرة بداخله، والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، ويصدق بربه وبيوم الدين ويعمل بالإسلام ليسعد تمام السعادة في دنياه وأخراه، ولا يكون معتديا أثيما فيتعس تماما فيهما، ولكن السبب أنه قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.